وينقض كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذا يطرح كلامه، بل ونسكت عنه لأننا لا ندري هذا الشيء قاله وما قاله، نطرحه ونقول هذا كلام شيطاني لا يقوله مسلم أبدا. فهذا هو القرآن. وأما الحديث فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة ابنته عليه السلام، رآها مقبلة فقال وكانت فقال هل بلغت الكدى، بلغت المقابر معهم مع النساء؟ فقالت كيف وقد سمعتك تقول فيها ما تقول، كيف نروح القبور وانا سمعتك تحرمه وتقول لعن الله زائرة القبور والمتخذين على المساجد ليبني على المساجد والسرج والشموع والانوار؟ فقال لها وانما ترحمت على اهل الميت، انا احضرت اهل الميت وعزيتهم وترحمت على ميتهم ورجعت حالي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو بالغت الكدى معهم لم تدخلي الجنة حتى يدخلها جد أبيك، لو كان وصلت المقابر معهم عمرك ما تدخل الجنة إلا إذا دخلها جد أبيك. من هو؟ عبد المطلب. عبد المطلب جد النبي مات كافرا ولا يدخل الجنة أبدا. فوين كلام النبي مع هذا الكلام المتصوفة وأصحاب الطرائف؟ وكذلك كان المشركون لا يجتمعون للنبي ولا يسمعون كلامه، فتحيل عليهم بحيلة عليه الصلاة والسلام. صعد إلى جبل أبي قبيس وهو جبل مشرف على مكة، فنادى بعلى صوته وصباحا وصباحا وصباحا، هذا الاستغاثة عند العرب مثل ما يقول المغاربة والعذاب، هذا هو الاستغاثة عند العرب. وكل واحد خطف سلاحه وراحوا إليه. وصول النبي عليه الصلاة والسلام فقوم معه ولا أحد، لا عدو ولا شيء. قالوا ما شأنكم؟ فقال أرأيتكم لو أني أخبرتكم إن خيلا مغيرة عليكم من على هذا الوادي أكنتم مصدقين؟ لو كان أخبرتكم باللي خيل العدو جاية من فوق هذا الوادي تبغي تقتل رجالكم وتسبي نساءكم وتأخذ أموالكم، واش تصدقون لا تكذبوني؟ قالوا ما جربنا عليك. نعم برنا مش نكذب حتى نكذبك الآن. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، فأنا أنذركم وأحذركم من شيء أكثر من العدو وهو عذاب الله. إذا بقيتم على هذا الكفر، إذا بقيتم على هذا الضلال، إذا بقيتم على هذا الشرك، أنا أحذركم على بالله. فالكفار ما عجبهم الحال ولكن سكتوا. لكن أبو لهب عدو الله قال النبي لابن أخيه تبا لك منذ اليوم، قال لهذا جمعتنا؟ قال يعني والعياذ بالله دعا النبي بالهلك طول النهار. قالوا غير هذا الشيء اللي جمعتنا، احنا حسبنا صار شيء تعدد عليك واحد ولا جعد ولا غير على هذا الشيء جمعتنا. فانزل الله تعالى ردا عليه، النبي ما اجابه، الله تعالى اجابه، تبت يدا ابي لهب وتب، هلكت يدين ابو لهب وهلك هو، ما اغنى عنه ماله وما كسب، واش ينفعه ماله وما كسب، ما ينجيش من عذاب الله ابدا. سيصلى نارا ذات لهب، يدخل ويحترق في النار ذات اللهب، وامرأته حمالة الحطب، وكذلك امرأته التي كانت تسمى ام جميل وهي ام قبيح، فهي كانت تجعل الشوك في طريق النبي عليه الصلاة والسلام، حمالة الحطب، في جيدها حبل من متد، في عنقها حبل من الليف. فالله تعالى رد عليه ودافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بعذابه. ومن العجب أن بعض من يدعون الفقه من المغاربة يكرهون الصلاة بهذه السورة ويقولون إن صلاة من صلى بها فصلاته مشكوكة، لأنه تكلم في الفم لدى النبي،

الإسلام كمل. وإذا واجب على كل مؤمن يؤمن بهذه الآية بأن الدين كمل على عهد النبي قبل أن يتوفى الله ورسوله. وإذا كان الدين كامل كيف يجي صاحب الطريق؟ أش ماش يزيد؟ أش يزيدنا؟ أش يعطينا؟ هذا الورد واش أعطاه لنا النبي؟ ما عليك استغفر الله، لا إله إلا الله، اللهم صل على النبي محمد وعلى آله، فأعطيتنا الورد. ولكن واش أعطاه لنا النبي ولا أنت؟ واش هاد الأذكار جابها لنا النبي وأعطاها لجميع المسلمين قبل هذا الزمن بألف وقارب 400 سنة؟ ولا غير انت نزلت عليك وحي جديد؟ ما يقدرش يقول نزل عليه وحي، هذه اعطاها للنبي، واش تعطينا انت فيها؟ قال لك لا، انا اعطيك سرارها. اذا انت صليت على النبي مثلا في الاول ولك اجر قليل جدا مثل الناس، لكن لو كان تصلي على النبي بصلاة الفاتح اللي ما اغلق وانت ماخذ مني الورد تحصل لك 6000 ختمة من القرآن. وإذا صليت بصلاة الفاتحة نفسها وما خلصتي الورد فشي ما يحصلك غير صلاة مثل صلوات. ولكن العقل يقبل هذا ولا العلم يقبل هذا؟ هي صلاة النبي نفسها. كيف إذا أنا أعطيتني الإذن لكلها ساوي 6000 ختمة من القرآن وما تيكمل 6000 ختمة من القرآن في عمره كله ما يكملهاش في مرة واحدة؟ اللهم صل على سيدنا محمد فاتح لما غلب خاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراط المستقيم وعلى آله حق خاتم قبل العظم، هذه وحدها بلا إذن فقط تسوي 6000 ختمة بلا إذن حتى شي ما تسوي غير مثل الصلوات الأخرى. كيف يعقل هذا؟ وهذا الصلاة يقولوا تجانين في كتبهم بأنها نزلت على الشيخ محمد البكري المصري من قبل التيجاني، نزلت عليه في ورقة مكتوبة بقلم القدرة، فهي من كلام الله القديم ليست من تأليف المخلوق، مخلوق أبدا. هذه طامة أخرى، هذه مصيبة كبيرة أخرى. وش الله تعالى يقول اللهم صل على سيدنا محمد، الله تعالى يطلب من نفسه ويقول سيدنا محمد، هل يرضى الرسول ان الله يقول سيدنا لاي انسان؟ هو السيد المطلق، ان كل ما في السماوات والارض الا عبد الرحمن عبدا، اذكر عبدنا ايوب. وكل وافضل مقامات الانبياء ان يذكروا الله بالعبوديه، وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا اي محمد عليه الصلاه والسلام فاتوا بسوره من مثله. وهكذا سبحان الذي اسرى بعبده ليلا، ما قال بنبيه ولا برسول، عبدي هذيك افضل اعلى مقام، عبودي اعلى مقامات. فالله تعالى يقول بعبدنا ويقول اللهم صل على سيدنا محمد، كيف يكون هذا الشيء؟ الفاتح لما اغلق والخاتم. واحنا قال لك يعني التجانين يقولون بان هذه الصلاه ولو انها من كلام الله تعالى ونزلت على البكري وألف فيها كتاب ثم وردت الجيوب في فضل صلاة الفاتح، ولكنها لا تزيد على أي صلاة أخرى إلا بعدما الشيخ تيجاني أخذ أوراد كثيرة ودخل في طرق كثيرة وما تحشي الله عليه حتى ظهر له النبي في اليقظة قال له ترك هذه الطرق كلها وذيك الأوراد كلها، أنا أعطيك الورد من عندي. وهذا الورد يقولوا التيجاني ماش ورد التيجاني، هذا ورد النبي، النبي هو اللي اعطاه للشيخ. وصلاة الفاتح لما اعطاها النبي للشيخ صارت فيها الفضائل هذه بهذا الاذن الخاص، ولا بلاش ما تكون فيها شيء. ولكن احنا بحثنا في كتب الحديث وجدنا هذه الصلاة موجودة من قبل البكري ومن قبل التيجاني. وين لقيناها؟ لقيناها في كتاب الشفاء قاضي عياض رحمه الله، ورواها بسند ضعيف منقطع عن علي بن ابي طالب انه كان يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم داحي المسوات وبارئ المسموكات، يا ربي اللي بسطت الارض ورفعت السماء وجبار القلوب على فطرتها، ولين تصرف القلوب على فطرتها شقية وسعيدها، اللي بغيت تعمله سعيد اللي بغيت تعمله شقي. إذا شرائط صلواتي أجعل أشرف ما عندك من صلوات ونوامي بركاتي وقفة تحننك على محمد عبدك ورسولك الفاتح بما أغلق والخاتم بما سبق والمعلن الحق بالحق. هذه كلها موجودة في الشفاء بمئات السنين قبل ما يجي التيجاني ولا يجي البكري. إذا فهذا باطل وكذب، هذا إذا فهذا شيء مبني كله كذب على كذب. فعلى أن هذا السند اللي أروى به القاضي عياد رحمه الله، هذا السند إلى علي منقطع ضعيف لا يثبت، ولكن هذه الصلاة موجودة. وإذا احنا بغينا نناقشها الحساب، هذه الصلاة اللي تساوي 6000 سلكة من القرآن. اللهم صل، موجودة بين هنا النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لما نزلت هذه الآية معناها الله تعالى يصلي على النبي، معناه يكرمه ويعطيه ما لا يدخل حساب الكرامة، والملائكة يصلون عليه مثل ما نصلي عليه، يدعون الله تعالى يزيده في الإنعام والإكرام، والمؤمنين أمرهم الله تعالى يصلون على النبي. وأصحاب النبي كانوا بولدا، كانوا نقص في العربية ولا في الفصاحة ولا في البلاغة، علاش ما قاموا أبو بكر يقوم يدخل بيته يكتب ذلك الخيرات، وعمر يدخل بيته يكتب ذلك الخيرات، وعثمان كذلك، وعلي وابن عباس وابن عمر وجابر، ليش ما عملوا هذا الشيء؟ لو كان صواب، لو كان هذا الشيء اللي عمل جازولي صواب كان سبقوا له أبو بكر وعمر وعثمان أصحاب النبي، لكن موش الصواب. الصواب هو يسألون النبي عليه الصلاة والسلام واش هاد الصلاة اللي نصلي عليك، كل واحد يصلي على حساب لغته وعلى حساب ما يجيه ويظهر له، ولا انت تعلمنا من الله تعالى تعلم كيف نصلي عليك. فجاءوا للنبي لعلمهم لغزارة علمهم، ما عملوا أصحاب دليل الخيرات ولا مثل تجانين كما يزعمون أصحابه والله أعلم، بل جاوي للنبي وقال يا رسول الله إن الله أمرنا أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك. لو كان قال لهم كل واحد يصلي على لغته ما عليك، مثل الجزولي ومثل السيجاني ومثل البكري، فيقوم يصلوا على النبي كل واحد على لغته، ولكن لا، قال قل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما السلام فقد عرفتموه، يعني علمهم إياه عليه الصلاة والسلام بقوله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فأخذوا هذه الصلاة من لسان النبي عليه الصلاة والسلام وداموا عليها طول أعمارهم أصحاب النبي، ما حد زاد حرف ولا نقص حرف، وأخذها منهم التابعون داموا عليها طول أعمارهم ما زادوا في حرف، وأخذ الأئمة المجاهدون كمالك الشافعي وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وعبد الله المبارك والأوزاعي والليث بن سعد وغيرهم، كلهم ولا واحد في شيء، وكذلك السلف الصالح كلهم. ولما في آخر الزمان عاد جينا الصلاة على النبي اللي توزن وتوزن 6000 تلك من الأخرى من القرآن، هذا البهتان هذا الكذب. لذلك يا إخواني هذا الزمان شر، ما فيه نجاة إلا طريق واحد هو طريق الرسول، كتاب الله، قال الله قال الرسول فقط لا زيادة أبدا، العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس خلف فيه، العلم هو قال الله قال رسول الله قال أصحاب رسول الله. قال خليل علم ولا جهل؟ جهل.

اثنين يقرأنا ثم قال تعالى إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإقامة الحجة عليهم بالتوحيد لآية. هذه المحاجة التي وقعت بين إبراهيم عليه السلام وبين أبيه وقومه وهي طويلة شرحناها في الصبح، آية دالة على الحق لا يهلك معها إلا من أهلكه الله. هذا القرآن وهذا الكلام الذي حاج به إبراهيم قومه ما تعبدون، قال آش تعبدون؟ قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. عندنا تماثيل الأنبياء والصالحين وتماثيل الملائكة نعبدها ونعكف على عبادتها. قال له يسمعونكم يتدعون وينفعونكم يضرون، حتى الملائكة ما يسمع لا الملائكة ولا تماثيلها وصورها سمعكم أبدا، الملائكة مشغولون مشغولين في عبادة الله تعالى وفي ذكر الله ولا يسمعوا أحد غير هذا أبدا. أو ينفعونكم يضرون، وش يخذروا هذا صور الأنبياء وقباب الأولياء تنفعكم؟ قالوا بالوجنة آباءنا كذلك يفعلون، احنا هكذا لقينا آباءنا وهم أعرف منا وأحسن منا، وهذا كلام باطل هكذا. قال أفرأيتم أنتم وآباءكم الأقدمون فإنهم عدو، أفرأيتم ما تعبدون أنتم وآباءكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلى رب العالمين. كل العبادات اللي تعبدوها من غير الله تعالى لا أنتم ولا أباكم هذو أعدائي أنا تبرى منهم، وما أعبد إلا الله وحده لا شريك له. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء ما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. إبراهيم قال لأبوه والقومه أنا بريء من كل ما تعبدون من دون الله، ولو كانوا ملائكة ولو كانوا أنبياء ولو صالحين، ما أعبد إلا الذي خلقا فطرني فإنه سيهدين فهو ليهدين. وجعلها كلمة باقية في عقبه، جعلها في أو في ذريته كلمة باقية في عقبه، ذريته هم العرب وذريته كذلك اليهود وذرية الأشوريون والكنعانيون، وهؤلاء كلهم ذريته كلهم ساميون، كذلك البرابر أيضا ساميون. فعبادة الله وحده لا شريك له هي التي تنجي، وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وحده هي التي تنجي الإنسان من عذاب الله. الذي خلقني فهو يهدي، الله تعالى خلقني هذا ما خلقه لا الملائكة خلقني ولا الأنبياء ولا الصالحين ولا تماثيلهم ولا صورهم، فهو يهدين الله تعالى يهدي قلبي، الملائكة ما يقدرش يهدوني والنبي ما يقدرش يهدي قلبي أبدا. وسمعت قصة النبي عليه الصلاة والسلام مع عمي أبي طالب لما حضرت الوفاة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فيقول أبو جهل عبد الله بن أبي أمية أترغب عن دين عبد المطلب؟ كيف ترك دين أبوك سيد العرب واتبع دين جديد؟ فكان آخر كلاما أن قال هو على دين عبد المطلب هو على دين أبيه، مع أن هذا الرجل الآن يعني كان يفضل النبي على أولاده وكان يحسن إليه كل الإحسان من حين كان عمره 10 سنين اللي احتفت ل50 وهو معاه، هو الذي يقول والله لن يصلوا إليك بزعمهم حتى أوسد في التراب دفينا، والله ما يوصلك يا محمد الأعداء لا أنا تأتوسد التراب وأندفن عادي يوصلك إذا كان يوصل. فاصدع بأمرك ما عليك مضاضة فلقد صدقت وكنت ثم أمينة، أصدع بدينك أجهر به أرفع صوتك علم دينك أنت صادق وأمين، ما كانش مؤمن. قال شاهد بأن النبي صادق وأمين، ولكن لما أنه أبى أن يتدين بدينه ما نفع ذلك. لولا الملامة

والله ما ازددت فيك الا يقينا، الان عاتقا بكثر. انت كافر، انت الدجال الذي حذرنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يهم بقتله فلا يقدر عليه، بعدين يبغي يقتله الله ما يقدرش عليه ينجيه. فالفتنة التي في القبر فتنة الملكين حين يسألون المقبور الميت أعظم من فتنة الدجال في الدنيا. فأما المؤمن فيقال ما علمك بهذا الرجل؟ الملكان يقولان للإنسان المقبور المدفون عاش تعطينا من خبر على هذا الرجل. فأما المؤمن أو الموقن فيقول هو محمد جاءنا بالبينات فآمنا به واتبعناه، هو محمد هو محمد هو محمد. أنا ما عندي حتى رجل كنت في الدنيا أتبعه إلا واحد هو محمد. فيقول له الملكان هنيئا لك، قد علمنا إن كنت لموقن به، الآن برهنت أعطيت الدليل على أنك كنت مؤمن به ومتبعنا في الدنيا، ويسعله في قبره مد البصر، يتوسعله قبره حتى يصير مد البصر من مقدار ما يرى العين، وينور له قبره ويفتح له باب إلى النار فيرى من أهوالها ما تقشع له الجلود. فيقال له هذا مقامه لولا أنك كنت متبعا للرسول وموحدا لله تعالى، ويسد هذاك الباب ويفتح له باب للجنة فيرى من نعيمها وخيراتها وبركاتها ما لا يقدر يتصور الإنسان. ثم الله تعالى يعطيه طائر روحه تدخل في ذاك الطائر الأخضر ويدور في الجنة حيث شاء ويتنعم ويأكل من ثمارها، كما روى مالك في الموطأ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أرواح المؤمنين في حواصل طير خضر ترتع في الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش. هذه صفة السعيد الذي كان يتبع الرسول ويوحد الله تعالى. وأما المنافق أو المرتاب، قالت أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما أما المنافق ولا المرتاب الشاك فيقول إذا قال ما علمك بهذا الرجل؟ أعطنا أخبر هذا الرجل، قل لا ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيء فقلت أنا ما عرفت هذا الرجل، أنا ذاك الشيء اللي سمعت الناس يقولوا قلته واللي سمعتهم يتبعوه تبعته ما عرفت شيء. فيقال لا دريت ولا تليت، لا أنت عرفت الحق ولا خلت القرآن ولا سألت من قرأ القرآن ولا تبعت الحق، ويعذبه في قبره فيصيح في قبره. قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أني أخاف إلا تدافنوا لدعوت الله يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع، لولا أني أخاف أنكم ما حد يدفن مع أحد لكان دعوت الله، لأن إذا سمع الناس واحد يصيح في قبره ما حد يدفن عنده أبدا، لدعوت الله يسمعكم من عذاب القبر ما أسمعنا. وهكذا يبقون يعذبون إلى يوم القيامة. قال تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون في العذاب، هكذا يقول تعالى يوم القيامة ويدخلوا جهنم. فهذا هو أول ما نسأل عنه في قبورنا هو رسول الله، وش عن طريقة ولا المذهب ولا الحزب أبدا، ما نسأل إلا عن توحيد الله واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن في ذلك لآية وما كان عفوا، انا بغيت حتى نعيد هذيك الايات ان صوح ما يحضرنا قريب من الناس، والحصيله هذه الايه يعني ينبغي نعيد تفسيرها. إيه. هل ينفعونكم تدعون؟ هل سمعناكم تدعون او ينفعونكم يضرون؟ قالوا بل وجدنا اباءنا كذلك يفعلون، احنا اباءنا وما احسن منا عقول احنا تابعينهم. وهذا اللي يقولوا الان الذين المشركون يعبدون القبور لا طرائق ولا البدع، هذه الحجة الواحدة عندهم، علاش تحتمل الفقيه فلان

أن إبراهيم يلقى أباه يوم القيامة عليه قطر على وجهه مظلم الوجه من الحزن أنه شاف الآن بأنه العذاب قريب، فيقول إبراهيم عليه السلام هذا الذي نهيتك عنه في الوقت، فيقول اليوم أطيعك، تعالي يا ولد اليوم أطيعك. فيقول إبراهيم يا ربي ألم تعدني أنك لا تخزني وما يبعثون وأي خزن العظم من أبي، أنت وعدتني ما تحشمني في يوم البعث ويحشم أكبر من هذه والدي يدخل النار. قال الله تعالى يا إبراهيم إني حرمت الجنة على الكافرين، ثم قال انظر فنظر فإذا هو مسخه الله، هذا آزر أبو إبراهيم ذيخا يعني ذكر الضبع، وفي رواية ذكر الخنازير، خنزير أو ضبع وملطخ بالنجاسة، في كره إبراهيم تأخذ الملائكة وترميه في جهنم. هذا أبو الأنبياء إبراهيم ما أقدرش يشفع وما أقبلش الله شفع، شفع وما أقبل الله شفع. والشفعة هي بخاطر إبراهيم ولا بخاطر أي نبي آخر، حتى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يشفع في قوم يوم القيامة كما في البخاري، الله تعالى يقول إنك لا تدري ما حدث بعدك، لا ما تشفعش في هذو، هذو ما أقبل شفعتك. قل لله الشفاعة جميعا، اللي يملك الشفاعة هو الله تعالى، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. يأذن الله لمن يشاء من الملائكة والأنبياء والصالحين، ويرضى عقيدة المشفوع له بأن يموت على التوحيد وعلى الإسلام. ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلبك. يا ربي لا تحشمني يوم يبعثون، يوم يبعث الناس كلهم في اليوم اللي ما ينفع لا مال ولا أولاد إلا الذي يلقى الله بقلب سليم من الشرك مملوء بالتوحيد والإفراد لله تعالى واتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا صاحب هذا القلب هو الذي ينجو من عذاب الله ووظيفة الجنة ورزت الجحيم، ظهر الجحيم نجاة الأخرى. وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصركم أنتم وش خذري يدخلكم الجنة الآن ولا يعاونكم ولا ينصركم، فكبكبوا فيها هم الغاوون، كبهم الله على وجههم فيها، هم اللي ظل اللي دعوهم الطريقة ولا دعوهم الورد ولا دعوهم لذا، وغواهم وظلهم هم وياهم وجنود إبليس أجمعهم وكل جنود إبليس. قالوا وهم يختصمون قالوا ذوك الناس اللي أعطاهم الطريقة وأعطاهم الضلال وأعطاهم الشرك، تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم رب العالمين، لما خلينا كلام الله واتبعنا كلام الله كنا في ضلال مبين، يا ليتنا نرجع للدنيا فلو ان لنا كرة فنكون مؤمنين، يا ليت ارجع للدنيا ونتبرى منكم هم كاذبون، ولو اعادهم الله لعادوا لمن هو عنه وانهم لكاذبون. فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يحفظنا واياكم من الشرك ومن البدع ومن المعاصي، وان يوفقنا واياكم لاتباع النبي الكريم محمد عليه الصلاة والسلام حتى نوفق في القبر نقول هو محمد جاءنا بالبينات فأمنا به واتبعناه، ومحمد هو محمد هو محمد. ويختمنا بالحسنى والحمد لله رب العالمين.